قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد. أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين. هذا اليوم هو اليوم الثامن من شهر رجب من عام 44 و400 ألف من الهجرة. درسنا المعتاد بعد صلاة العشاء من كل اثنين في هذا المكان المبارك في تفسير القرآن العظيم وفي علوم القرآن. أما التفسير فبين أيدينا تفسير الجلالين جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي رحمهم الله تعالى. السورة التي بين أيدينا هي سورة الحج. قرأنا في تفسير هذه السورة ووصل بنا الكلام عند قول الله سبحانه وتعالى ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء. وهذه الآية إذا نظرت حتى يظهر لك التأمل فيها والتدبر فيها تنظر فيما قبلها وفيما بعدها تجدها تدور أو تأتي في الحديث عن بيان عظمة الله سبحانه وتعالى وبيان ما اختص الله به من صفات الكمال ومن أسمائه الحسنى ومن أفعاله الدائرة بين الفضل والعدل وأفعاله المحمودة سبحانه وتعالى في الخلق والتدبير والتصرف. فتجد قبل هذه الآية قول الله سبحانه وتعالى ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهذه من آياته الكونية سبحانه وتعالى. ثم قال بعدها ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه أي هؤلاء المشركون الذين يعبدون من دونه ما يعبدون من دونه هو الباطل الزائل الذي لا يبقى وأن الله هو العلي الكبير سبحانه وتعالى. قال بعدها ألم تر أن الله أنزل من السماء. هذه آية عظيمة من آيات الله الكونية الذي هو سبحانه وتعالى اختص بها. فليس لأي مخلوق أن يتصرف في ما يتعلق بالسحاب والمطر. فالله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل من السماء ماء والذي أنشأ السحاب فأنزل الماء منه ماء مباركا نافعا. طيب نقرأ ما قال المؤلف رحمه الله تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين ولمن له فضل علينا. قال المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى ألم تر تعلم أن الله أنزل من السماء ماء مطرا فتصبح الأرض مخضرة بالنبات وهذا من أثر قدرته إن الله لطيف بعباده في إخراج النبات بالماء خبير بما في قلوبهم عند تأخير المطر له ما في السماوات وما في الأرض على جهة الملك وإن الله لهو الغني عن عباده الحميد لأوليائه. ألم تر تعلم أن الله سخر لكم ما في الأرض من البهائم والفلك السفن تجري في البحر للركوب والحمل بأمره بإذنه ويمسك السماء من أن أو لئلا تقع على الأرض إلا بإذنه فتهلكوا إن الله بالناس لرؤوف رحيم في التسخير والإمساك. وهو الذي أحياكم بالإنشاء ثم يميتكم عند انتهاء أجالكم ثم يحييكم عند البعث إن الإنسان أي المشرك لكفور لنعم الله بتركه توحيده. طيب. هذه كلها تتعلق بآيات الله سبحانه وتعالى الكونية، وآياته تدور بين بيان قدرته سبحانه وتعالى، عظيم قدرته، وبيان ما أنعم بها على عباده. فأنت تنظر لآيات الله الكونية، تنظر إليها من وجهين: تنظر إليها ببيان عظمة الله عز وجل وقدرته في هذا الكون، في هذا التصرف، وبيان ما أنعم الله به عليك فتشكر الله، فتعرف عظمة الله قدرته وتشكر الله على ما أنعم به. ولذلك هذه الآيات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى وهي من الآيات الكونية، ينبغي للمسلم إذا قرأها أن يتأمل ويتدبر ويعرف عظمة الله سبحانه وتعالى في هذا الكون، وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وأنه هو المتصرف في هذا الكون، وأنه هو الذي سخر وأنعم بما أنعم به على عباده المؤمنين. طيب، يقول الله سبحانه وتعالى: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء. هذه الألف تسمى استفهام، أداة استفهام، يعني ألم ترى، استفهام يفيد التقرير، يفيد التقرير، يعني أن هذا الأمر قد تقرر وثبت أن الله هو الذي أنزل من السماء ماء، فكيف يغيب عنك ما تتفكر في هذا الشيء؟ فتقدير الآية: أعميت وغفلت ولم تنتبه، فلم ترى ولم تبصر ولم تعلم. والمؤلف فسر كلمة ترى بمعنى تعلم، وهي في الحقيقة تشمل الرؤية التي يسميها النحاة الرؤية العلمية والرؤية البصرية. فمعنى رأى بمعنى علم، رأى تأتي بمعنى علم، ورأى تأتي بمعنى أبصر. وهنا في الآية تحتمل الأمرين أو تتضمن الأمرين، بمعنى ألم ترى أي ألم تعلم، يعني جهلت، ما علمت أن الله الذي هو الذي أنزل من السماء ماء. لو سئلت هذا السؤال ألا تجيب؟ إذن عندك علم، هذه علمية. وبصرية بمعنى ألم تبصر وترى وترفع بصرك إلى السماء فتنظر إلى السحاب وتنظر إلى الماء وهو ينزل من السحاب. إذن هي تشتمل الأمرين، ألم ترى أي تعلم وتبصر أن الله أنزل من السماء ماء. والمراد بالماء هنا هو المطر. قال: فتصبح الأرض، فتصبح الأرض مخضرة. الأرض قبل نزول الماء ما حالها؟ حالها مجدبة، يابسة، خاشعة، مغبرة، قاحلة، ليس فيها نبات ولا ماء. فإذا أنزل الله عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. وهنا قال: فتصبح الأرض مخضرة. وأنت تلاحظ وتشوف بعينيك إذا خرجت بعد الأمطار بزمن بوقت تنقلب الأرض خضراء بهذه الزهور والروائح الطيبة والألوان المختلفة. فهذا معنى هذه الآية: تصبح الأرض مخضرة. وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر: الذي أخرج المرعى. الذي أخرج المرعى، قال أخرجه مرعا للناس والبهائم، قال أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. غثاء أحوى يعني يابسا متكسرا أسود. فأنت ترى هذه الخضرة بعد فترة قليلة، شهر شهرين ثلاثة، إذا هي مسودة، إذا هي متكسرة، قد إذا هي الرياح تذروها فتعود كما كانت. هذه يمثل الله دائما بالحياة الدنيا وسرعة زوالها، بأن الحياة الدنيا كما قال الله عز وجل: واضرب لهم مثلا الحياة الدنيا كما أن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. هذه حياة الدنيا. والله سبحانه وتعالى بقدرته جعل الأرض مخضرة بالنبات، وهذا من أثر قدرته، من أثر قدرته، يعني قدرة الله قدرة باهرة. من آثار هذه القدرة أنه غير الأرض، أنه أنزل من السماء. ما هذه البحار والأودية والشعاب وهذه الغدران العظيمة التي من وين جاءت إلا من الله سبحانه وتعالى، هو الذي أنزل من السماء ماء بقدر، سالت الأودية بقدرها فأنبت بها الزرع. قال الله عز وجل في خاتمة الآية: وانظر حتى تتأمل وتتفكر، يقول الله عز وجل: إن الله ماذا؟ إن الله لطيف. لطيف، ما معنى لطيف؟ تسمع أن من أسماء الله اللطيف، فما معنى اللطيف؟ قال المؤلف هنا: لطيف بعباده في إخراج النبات بالماء. اللطيف معناه هو الذي يسوق لك الرزق من غير لا تشعر، لا تدري إلا وقد ساق الله لك وظيفة، مرتبة، مالا، كسبا، حلالا، ما تدري، يسوق الله لك من غير لا تشعر ولا تحسب له أي حساب، فهو لطيف سبحانه وتعالى. ولذلك في آية أخرى قال الله عز وجل: الله لطيف بعباده، ثم قال بعدها: يرزق من يشاء. فتجد الرجل فقيرا وبعد لحظة إذا هو غني، من الذي لطف به ومن الذي أغناه؟ هو الله سبحانه وتعالى. فاللطيف معناه الذي يسوق لك الرزق من حيث لا تشعر، هذا معنى المعنى الأول. المعنى الثاني: اللطيف الذي يلطف بك في المضايق، في الكروب، في الأمور الشديدة يلطف بك. ولذلك إذا جاءك أمر شديد عظيم قلت: اللهم الطف بنا، اللهم الطف بنا. فالذي يلطف بك ويأخذ بيديك هو الله سبحانه وتعالى. الذي ينفس عنك الكرب، فرج عنك الكرب، هو الله. طيب، إذا فهمت، عشان نعرف نتدبر هذه الآيات، إذا نظرت إلى أن الله هو الذي أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، ما علاقة اللطيف؟ نقول: السماء ماء، الماء هذا رزق، هذا رزق للعباد، رزق لهم ولبهائمهم. طيب، وأيضا يعني حتى نعرف أن اللطيف الذي يسوق الرزق، فالذي ساق السحاب وأنزله هو الله لأنه لطيف بعباده، هذا وجه. والوجه الثاني أنه يفرج الكرب، فتجد الناس قبل نزول المطر قد اشتدت بهم الحال واشتد بهم الكرب وضاقت بهم الأرض، ينتظرون السحاب يأتي، يستسقون ويستغيثون ربهم، فيأتي اللطيف فيفرج عنهم. ولذلك قال هنا: إن الله لطيف خبير. وخبير بأي شيء؟ خبير بما في قلوب العباد من الحاجة إلى الماء، من الحاجة إلى الرزق. قد يموت الناس إذا لم يأتيهم الرزق من الله سبحانه وتعالى، فلذلك هو لطيف بهم وخبير بأحوالهم وبما يحتاجون إليه. وهذا حتى نعرف كيف نتدبر القرآن، نفهم هذه المعاني. لماذا لم يختم الله عز وجل هذه الآية باسمين غير هذين الاسمين؟ لماذا لم يقل العزيز الحكيم أو الغفور الرحيم أو العلي الكبير؟ لماذا أتى باللطيف وأتى بالخبير؟ نقول: هذا هو المناسب، هذا هو المناسب. قال سبحانه وتعالى لما بين لك لطفه سبحانه وتعالى وخبرته وأيضا إنعامه على عباده بالماء والرزق، بين سبحانه وتعالى سعة ملكه، وأن هذا فضل من الله، وأن العبادة تحت ملكه وتحت تصرفه. ولذلك قال بعدها: له ما في السماوات وما في الأرض. قال المؤلف: على جهة الملك، يعني يملك الله عز وجل السماوات وما فيهن، ويملك الأرض وما فيهن، لله ملك السماوات والأرض تحت تصرفه وتحت ملكه. قال طيب بعدها قال: وإن الله لهو الغني الحميد، يعني غني عن عباده وغني عن خلقه جميعا، غني عن السماوات والأرض، وغني عن العرش، وغني عن المخلوقات كلها، وغني عن عبادة العابدين. فهو سبحانه غني، غني عن عباده، فهو غني ويرزق ويسوق الرزق وينزل الغيث، لأنه هو الغني سبحانه وتعالى. وحميد، يحمد على أفعاله، يحمده العباد على أفعاله، وهو حميد لأوليائه سبحانه وتعالى. شوف، لاحظ، جاء هنا ماذا؟ جاء اسمان غير الاسمين السابقين. الأول قال اللطيف الخبير، لما جاء في الغنى وسعة الملك ماذا قال؟ قال الغني الحميد، الغني الحميد. في حق البشر يقال هذا غني وهذا غني وهذا فقير، غني، لكن لا يلزم أن يكون حميدا. ما معنى حميدا؟ الغني الذي يعطي الغني الذي يشكر الخلق، الغني الذي ينعم على عباده، هذا نسميه غني حميد. أما البشر قد يكون حميدا إذا كان كريما، وقد لا يكون حميد، قد يكون غني بخيل. والله سبحانه وتعالى غني حميد. قال بعدها مرة أخرى: ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض، ونفس الكلام في قوله ألم ترى، أغفلت وعميت ولم ترى ولم تبصر ولم تعلم أن الله سخر لكم ما في الأرض أيها الخلق، سخر لكم ما في الأرض. شوف لما ذكر تسخيره بإنزال المطر من السماء وإحياء الأرض بالنبات، ذكر أنه أيضا سخر لنا أشياء أخرى عظيمة، فقال أن الله سخر. ما معنى سخر؟ يعني ذللها لك وجعلها يعني تخدمك. أشياء كثيرة الله سبحانه وتعالى خلقها للبشر، خلقها لكم، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. الشمس مسخرة لبني آدم تنفعه، والقمر مسخر لبني آدم، والنجوم مسخرات لبني آدم، والجبال مسخرة، وأشياء كثيرة مسخرة، حتى البهائم مسخرة، والإبل مسخرة لبني آدم. فلذلك قال هنا، قال ألم ترى أن الله سخر لكم ماذا؟ قال سخر لكم ما في الأرض، كل ما في الأرض. قال المؤلف من البهائم وغيره، من البهائم وغير البهائم. ليش قال المؤلف من البهائم؟ ليش خص البهائم؟ يقول لأن قال بعدها والفلك، والفلك، والفلك مركب، والإبل مركب، الإبل تحملك في الصحراء والفلك تحملك على الماء. ولذلك قال سخر لكم ما في السماء، سخر لكم ما في الأرض، سخر الله السفن، سخر الله البهائم، سخر الله لنا السيارات، سخر الله لنا الطائرات، وسخر الله لنا القطارات وغيرها من المراكب التي سخرها الله سبحانه وتعالى، وسخر شيء يعني لا تستطيع أن تحده بحد. كل ما في الأرض مسخر لك، الأرض مسخرة، والجبل مسخر، والأشياء والمصنوعات الجديدة مسخرة لك، فلا حد لها، لا حد، إلا أنها تحتاج ماذا؟ تحتاج منك تدبر، تحتاج منك تفكر، تحتاج منك أن تشكر الذي سخرها لك. قال سخر لكم ما في الأرض، ثم قال والفلك، والفلك عطف هذا الفلك من عطف الخاص على العام، يعني الفلك جزء من مما سخر الله في الأرض. قال والفلك، والمراد بالفلك هنا السفن، تجري في البحر، تسخير من الله. لو أراد الله أن يمسكها ما جرت في البحر، لو أراد الله أن يغرقها لأغرقها، ولو أراد الله سبحانه وتعالى أن يمسك الهواء لظللنا على البحر رواكد، على ظهره رواكد ما تتحرك، لكن الله سخرها تنقل البضائع وتنقل الناس من قطر إلى قطر ومن مكان إلى مكان لا يستطيعون أن يقطعوه بأنفسهم، فسخر لهم هذه المراكب على البحار تقطع المسافات الشاسعة. قال تجري في البحر للركوب والحمل، يركبون ويحملون عليها. قال بأمره، بأمره ماذا؟ الفلك تجري بأمره، ولو أراد أنها لا تجري ما أجرت، فالذي سخرها وأجراها هو الله سبحانه وتعالى، سخرها وأجراها بأمره وبإذنه. قال من عجائب قدرته سبحانه وتعالى أيضا، قال ويمسك السماء أن تقع على الأرض، يمسك السماء من أن تقع أو لئلا تقع على الأرض، يمسك الله سبحانه وتعالى، لولا أن الله أمسك السماء لسقطت علينا، من الذي أمسكها إلا الله سبحانه وتعالى، إن الله يمسك السماء أن تقع على الأرض. وهنا قال ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، يعني الإمساك بقدرته وبإذنه، ولو أراد أن تقع لوقعت على الأرض وأهلكت الناس فهلكوا جميعا، ولكن هذه من نعمة الله، جعل السماء سقفا محفوظا، وزينها بزينة الكواكب، وجعل فيها هذه الآيات العجيبة، وأنت تنظر إلى السماء وتعيد النظر كرة وكرتين، هل ترى من فطور؟ هل ترى من عيب؟ هل تستطيع أن تستخرج فيها شيء؟ لا، لجمالها وحسنها وبهائها. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. فالله قادر على أن يعني أن يجعلها تقع على الأرض سبحانه وتعالى. قال إلا بإذنه. ولاحظ كما قلت لك قبل قليل أسماء الله الحسنى عجائب. شوف قال إن الله بالناس لرؤوف رحيم. شايف جاء اسم ماذا؟ اسم الرؤوف والرحيم، والذي قبله غني حميد، والذي قبله لطيف خبير، كل اسم يأتي لما يناسبه، ترتيب عجيب. فقال هنا لرؤوف، الرأفة أشد الرحمة، الرأفة أشد الرحمة، أشد من الرحمة. فالله رؤوف بعباده ورحيم بهم، رؤوف ورحيم. قال في التسخير والإمساك، حيث سخر السماوات وما فيهن وسخر الأرض وما فيها، وأيضا رحيم حيث أمسك السماء أن تقع على الأرض. لما ذكر لك هذه الآيات الكونية المشاهدة في السماوات والأرض لفت نظرك إلى نفسك أنت، قال انظر في نفسك. ماذا أنظر في نفسي؟ قال وهو الذي أحياكم، يعني أنشأكم نشأة الأولى. أنت كنت قبل سنين معدوما غير موجود، قبل 100 سنة 80 سنة 70 أكثر أقل ما أنت موجود على هذه الأرض، ولكن الذي أوجدك هو الله سبحانه وتعالى. قال وهو الذي أحياكم بالإنشاء النشأة الأولى، ثم يميتكم عند انتهاء أجالكم. كل شخص ينتهي أجله يذهب من هذه الدنيا، لا يمكن أن يقع، لا يمكن أن يبقى فيها ولا لحظة واحدة. إذا تم عمره وانتهى رزقه سيذهب من هذه الدنيا، لن يبقى. هو الآن يبقى لحد معين يأكل رزقه، فإذا انتهى ذهب من هذه الدنيا. فقال هنا هو الذي أحياكم ثم يميتكم عند انتهاء آجالكم، ثم يحييكم عند البحث، عند البعث في اليوم الآخر، إذا نفخ في الصور وقامت القيامة يحيي الله عز وجل الخلق جميعا، يحييكم. قالوا ثم يحييكم، ثم يحييكم بعد الموت. قال الله عز وجل بعد ذلك إن الإنسان لكفور. من هو الإنسان الذي هو كفور؟ نقول الكافر، المشرك الكافر الذي لا يعرف قدرة الله وعظمته، والذي ينكر اليوم الآخر. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون؟ هم يقولون هكذا، يستبعدون هذا البعث ويستبعدون، ولا يؤمنون لا بجنة ولا بنار ولا ببعث ولا بجزاء. فقال الله عز وجل إن الإنسان لكفور. كفور صيغة مبالغة، يعني كثير الكفر، يكفر نعمة الله ولا يؤمن ويجحد وحدانيته سبحانه وتعالى، ولا يؤمن بالله ولا بقدرته ولا باليوم الآخر. طيب نواصل الآيات، تفضل. أحسن الله عليكم. قوله تعالى لكل أمة جعلنا منسكا بفتح السين وكسرها منسكا شريعة وهم ناسكوه عاملون به فلا ينازعنك يراد به لا تنازعهم في الأمر أي أمر الذبيحة إذ قالوا ما قتل الله أحق أن تأكلوه مما قتلتم وادعوا إلى ربك إلى دينه إنك لعلى هدى دين مستقيم وإن جادلوك في أمر الدين فقل الله أعلم بما تعملون فيجازيكم عليه وهذا قبل الأمر بالقتال الله يحكم بينكم أيها المؤمنون والكافرون يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون بأن يقول كل من الفريقين خلاف قول الآخر ألم تعلم الاستفهام فيه للتقرير أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك أيما ذكر في كتاب هو اللوح المحفوظ إن ذلك أي علم ما ذكر على الله يسير سهل. طيب لكل أمة جعلنا منسكا، تعود الآيات للتذكير بما شرع الله سبحانه وتعالى من العبادات والمناسك والذبائح، لأنها ذكرت السورة كثيرا مما يتعلق بأحكام الحج والذبائح والمناسك والعبادات والشرائع التي مرت معنا، فعاد الكلام تذكيرا بها. قال سبحانه وتعالى هنا: لكل أمة من الأمم الماضية، أمة محمد وأمة عيسى ابن مريم وهم النصارى، وأمة موسى وهم اليهود، والأمم الماضية كلها الله سبحانه كل أمة بعث فيها رسولا أنزل فيها شريعة، وهذه الشريعة منها المناسك، وهي قال هنا الشرائع، جعل كل أمة لها شريعة ولها عبادات، لها لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال بفتح السين وكسرها، بفتح السين منسكا وكسرها منسكا، والمراد به هنا المصدر، يعني لكل أمة جعلنا منسكا ينسكوه، ينسكوه أي يتعبدون الله به شريعة وعبادات. قال هم ناسكوه أي عاملون به، كل أمة لها عبادات تتعبد الله بها. قال فلا ينازعنك، لا ينازعنك يراد به قال لا تنازعهم، على تفسير المؤلف، وبعضهم يأخذ بظاهر الآية فيقول لا ينازعنك هؤلاء المشركون ينازعونك شرع الله، يقول أنت جئت يا محمد برسالة وجئت بشريعة بيضاء نقية، فلا تلتفت إليهم إذا نازعوك في شيء من هذه الشريعة، فلا تلتفت إليهم. قال فلا ينازعنك في الأمر، أي أمر؟ قال المؤلف أمر الذبيحة. المشركون ينازعون النبي صلى الله عليه وسلم في الأنعام والذبائح، لأن الآيات تتكلم عن المناسك كما مثل ما مر معنا، المناسك وما يتعلق ببهيمة الأنعام، فهم المشركون يحتجون عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون أنت يا محمد تحرم الميتة وتحلل ما ذبحته أنت، كيف هذا؟ يعترضون عليه. قال نعم أحل ما ذبحته بيدي وقلت بسم الله عليه أحله، وما مات حتف أنفه ميتة حرمها الله عز وجل، إنما حرم عليكم ميتة، فكيف قال ما يعني شوف كيف حجتهم وشبهتهم، يقولون ما قتله الله أحق أن نأكله أم الذي قتلته أنت يا محمد أو أي إنسان يذبحه؟ أيهما أحق بالأكل، الذي يموت بأمر الله وهم يقصدون الميتة، أو الذي يموت بفعل الإنسان؟ هذه شبهة، هذه قد يأتيك إنسان ويثير حولك هذه الشبهة، يقول أنتم أيها المسلمون تحرمون الميتة التي أماتها الله بقدرته وتحلون أنتم الشيء الذي أنتم ذبحتوه، فنقول هذا شرع الله، الله هو الذي أباح لنا، الله الذي حرم علينا الميتة لما فيها من المفاسد والأضرار، وأباح لنا الذبيحة التي نذبحها وننحرها، قال الله عز وجل فصل لربك وانحر، فأمرنا بالنحر وأمرنا بالذبح، ولأن النحر يخرج ما فيها من المفاسد والأضرار، فكيف تقول هذا؟ والله عز وجل قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، إذن نأكل مما ذكر اسم الله عليه وذبحناه بأيدينا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، إذا نهر الدم يعني إذا خرج الدم عند التذكية وذكر اسم الله عليها فكل، فالله عز وجل رد عليهم قال لا ينازعونك ولا يجادلونك في أمر مثل هذا الأمر، وادعوا إلى ربك، ادعوا إلى دينه وبين حقيقة هذا الدين وبين ما أنعم الله به من هذه الرسالة وهذه الشريعة. قال إنك لعلى هدى، يعني مستعلن صلى الله عليه وسلم وكل من سار على نهجه وتمسك بشريعته فهو على علو مستعلن على الهدى، ولذلك شف في مقابل الكفار وأهل الضلال قال في ضلال مبين، يعني منغمسون في الضلال، وفي المؤمنين قال لعلى هدى أي مرتفعون بالهدى، قال إنك لعلى هدى مستقيم، والهدى هو دين الله وشرعه المستقيم. قال بعدها وإن جادلوك، يعني جادلوك في هذا أو جادلوك في غيره، لأنهم أهل جدال، أهل جدال بلا فائدة، قال وإن جادلوك في أمر الدين وفي الشريعة فقل الله أعلم بما تعملون، الله أعلم بحالكم وسيجازيكم على أعمالكم. قال سيجازيكم عليه. قال المؤلف هنا وهذا قبل الأمر بالقتال، لأن هنا قال أن الله عز وجل قال لمحمد فقل الله أعلم بما تعملون، يعني أعرض عنهم، اصفح عنهم، تجاوز عنهم. قالوا هذا الإعراض والصفح والتجاوز قبل مشروعية القتال. لما شرع القتال ما فيه شيء اسمه الصفح والعفو والتجاوز ونحو ذلك، ولكن الصحيح أن هذا لا علاقة له بالقتال، ونقول فقل الله أعلم بما تعملون هذا تهديد لهم وتخويف، وفي نفس الوقت صفح وإعراض عنهم في وقت، في كل وقت لا يمكن للمسلمين أن يجابهوا ويواجهوا مثل هؤلاء المعاندين. فإذا كان يعني عدم قدرة المسلمين على مواجهتهم نقول هنا يأتي الصفح والعفو والمسامحة، وإذا كان المسلمين لهم قدرة وسلطة فيأتي إيقافهم عند حدودهم ومقاتلتهم. طيب قال بعدها الله يحكم بينكم، يقول اعفو عنهم وتجاوز عنهم وقل الله أعلم ما تعملون فإنكم سيجازيكم الله ويحكم بينكم يوم القيامة. ولذلك قال الله يحكم بينكم أيها المؤمنون والكافرون. متى؟ قال يوم القيامة. في أي شيء؟ قال فيما كنتم فيه تختلفون، يعني كل يأتي بما يخالف الآخر، قال بأن يقول كل من الفريقين خلاف قول الآخر، فالاختلاف واقع، والمخالفة في شرع الله وموقف الكفار والمعاندين والملحدين وموقف المتقين الصالحين الداعين إلى الله بلا شك أن الحق والباطل يتنازعان فإلى يوم القيامة، والله عز وجل سيحكم بينهم ويفصل بينهم يوم القيامة. قال الله عز وجل في بيان عظمة الله سبحانه وتعالى وسعة علمه قال ألم تعلم، أجهلت ذلك ولم تعلم؟ ألم تعلم قال المؤلف هنا الاستفهام فيه للتقرير، يعني يقرر الله هذا الأمر حتى يستقر في ذهنك وفي عقلك وتفهم هذا الشيء. قال ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، كل ما في السماء وكل ما في الأرض يعلمه الله، يعني لا يغيب عنه شيء سبحانه، وعنده مفاتح غيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، يعني في اللوح المحفوظ، فالله علمه وكتبه. ولذلك هنا قال ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، قال إن ذلك في كتاب، أي هذا الذي ذكرنا لكم أو ما ذكر في كتاب، أي في اللوح المحفوظ. إن ذلك أي هذا العلم وما ذكر على الله يسير، لا تظن أنه فيه صعوبة. أنا لو أقول لك أحصي على فلان من الناس يوم واحد من أعماله ما استطعت، واحد شخص من الناس يوم واحد فقط أو ساعة من نهار تستطيع أن تحصي أعماله؟ ما تستطيع، تتابعه تكتب ما كل ما يفعله ما تقدر، والله سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما، فما من أحد من البشر يعمل عملا سيئا أو حسنا إلا علمه الله سبحانه وتعالى وأودعه في كتاب في اللوح المحفوظ، فلا يغيب عنه شيء منذ خلق الله الخلق إلى آخر المخلوقات من بني آدم، لا يغيب عنه شيء على هذه الأرض سبحانه وتعالى. وهذه الآية استدل بها أهل العلم على مراتب القدر، التقادير التي تحصل في الكون، مراتب القدر، الحياة والولادة والموت والرزق والأمراض والصحة والعافية، كل ما يجري في أي إنسان على هذه الأرض هذه تعود إلى مراتب القدر الأربعة. ما هي مراتب القدر؟ العلم، علم الله، ثم الكتابة ثم المشيئة ثم الخلق. كيف؟ يعني علم سبحانه وتعالى ثم كتب ثم شاء ثم أوجد. هذا كل ما أي قدر من الأقدار لا بد أن يعود إلى هذه الأربعة. أي قدر من الأقدار، إنسان يولد، إنسان يموت، إنسان يرزق، هداية، صلاح، ضلال، كل هذا الله سبحانه وتعالى علمه وكتبه وشاءه وأوجده، وإلا لا يمكن، مستحيل إلا أن يكون مر بهذه المراحل الأربع. ولذلك قال إن ذلك على الله يسير. إذا كان الله بهذا يعني بهذا العلم الواسع، وهو الذي شرع الشرائع، وهو الذي أرسل محمد وجعل لكل أمة منسكة، وهؤلاء الكفار يجادلون، يأتي بيان موقف هؤلاء الكفار من عبادة الله، فماذا قال؟ تفضل. أحسن الله عليكم. قوله تعالى: ويعبدون أي المشركون من دون الله ما لم ينزل به هو الأصنام سلطانا حجة، وما ليس لهم به علم أنها آلهة، وما للظالمين بالإشراك من نصير يمنع عنهم عذاب الله. وإذا تتلى عليهم آياتنا من القرآن بينات ظاهرات حال تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، أي الإنكار لها، أي أثره من الكراهة والعبوس، يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا، أي يقعون فيهم بالبطش. قل أفأنبئكم بشر من ذلكم بأكره إليكم من القرآن المتلو عليكم، هو النار وعدها الله الذين كفروا بأن مصيرهم إليها وبئس المصير. هذا بيان حال الكفار ومصير الكفار، حالهم يعني الذين أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكل كافر إلى قيام الساعة ما هي حاله؟ قال: ويعبدون، أي هؤلاء المشركون، وما أكثرهم في كل زمان يعبدون ويطوفون حول القبور ويعظمونهم ويدعون الأموات ويعبدون الأصنام ويعبدون الشجر والحجر. قال: ويعبدون أي المشركون من دون الله ما لم ينزل به، أي هذه الأصنام والمعبودات، ما لم ينزل به سلطانا، يعني ما أنزل الله بها حجة ولا أمرهم بذلك، بل نهاهم وأرسل الرسل في تحذيرهم وتخويفهم، فما من نبي إلا ويحذر ويخوف قومه من عقوبة الشرك ويأمرهم بالتوحيد. قال: وما ليس لهم به علم، يعني ما أنزل الله به سلطان ولا حجة، وليس عندهم علم بأنها ماذا الآلهة، أنها تضرهم ولا تنفعهم، وما للظالمين بالشرك والإشراك من نصير، إذا جاء يوم القيامة ما يستطيع أحد يمنعهم من عذاب الله إذا نزل بهم. كل هذا تخويف لهم، ثم يذكر لنا حالهم مع القرآن ومع الشريعة، ماذا كان موقفهم؟ قال: وإذا تتلى عليهم آياتنا، إلى زماننا وإلى بعد زماننا تسمع وتقرأ، إذا تتلى عليهم على هؤلاء الملحدين الكفار، إذا تليت عليهم آيات الله من القرآن بينات ظاهرات واضحات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، ما يريدون القرآن ولا يحبون أن يسمعوا ولا يريدون ولا يستطيعون أن يجلسوا لاستماع القرآن، تعرف في وجوههم، في وجوه الذين كفروا المنكر، أي إنكار القرآن، ولا يحبذون سماع القرآن. يقول: تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، أي الإنكار لهذه الآيات، أي أثره من الكراهة والعبوس، كراهية في وجوههم وتعبيس في وجوههم وتكشير، لا يريدون أن يسمعوا القرآن. يقول زيالة على ذلك: يكادون، أي هؤلاء الكفار، يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا، يعني يوقعون فيهم البطش، يسطو يعني يوقع البطش فيهم، يعني إذا سمعوا أحدا يقرأ القرآن، وهذا وقع من كفار قريش لما كانوا يسمعون أحدا من أصحاب النبي يقرأ القرآن يبطشون به، ولذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل خرج مرة إلى عند الكعبة فقرأ سورة الرحمن فاجتمع عليه كفار المشركين وضربوه حتى كادوا يميتوه من الضرب، فكانوا يعني يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا، قال يوقعون فيهم البطش. قال قال الله عز وجل لهؤلاء قل لهم يا محمد وقل لهم أيها الإنسان قل لهؤلاء المعاندين قل لهم أفأنبئكم أفأخبركم بشر من ذلكم، يعني بما هو شر من قراءة القرآن الذي أنتم تعدونها كراهية، أنبئكم بأكره إليكم من القرآن المتلو عليكم، ما هو؟ قال النار، النار التي تنتظركم. هذا تهديد وتخويف لهم. النار وعدها الله الذين كفروا، وعد الله الذين كفروا النار في آيات كثيرة، أعد الله لهم هذه النار وتوعدهم بها. النار وعدها الله الذين كفروا كما قال سبحانه وتعالى في آية أخرى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فهذه الآية تهديد وتخويف لهم. النار وعدها الله الذين كفروا بأن مصيرهم إليها، وبئس المصير هذه النار، بئس المرجع والمآب الذي ينتظرهم إذا ماتوا ثم حشروا إلى نار جهنم، كما قال عن فرعون وآل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني الآن في الصباح والمساء يعرضون على النار، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. طيب نواصل الآيات، تفضل. أحسن إليكم. قوله تعالى يا أيها الناس أي أهل مكة ضرب مثل فاستمعوا له وهو إن الذين تدعون تعبدون من دون الله أي غيره وهم الأصنام لن يخلقوا ذبابا، اسم جنس واحده ذبابة يقع على المذكر والمؤنث ولو اجتمعوا له لخلقه، وإن يسلبهم الذباب شيئا مما عليهم من الطيب والزعفران الملطخين به لا يستنقذوه لا يستبدوه منه لعجزهم، فكيف يعبدون شركاء لله تعالى. هذا أمر مستغرب عبر عنه بضرب مثل، ضعف الطالب العابد والمطلوب المعبود. ما قدروا الله عظموه حق قدره عظمته إذ أشركوا به ما لم يمتنع من الذباب ولا ينتصف منه، إن الله لقوي عزيز غالب. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس رسلا، نزل لما قال المشركون أأنزل عليه الذكر من بيننا، إن الله سميع لمقالتهم بصير بمن يتخذه رسولا، كجبريل وميكائيل وإبراهيم ومحمد وغيرهم صلى الله عليه وسلم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم أي ما قدموا وما خلفوا وما عملوا وما هم عاملون بعد، وإلى الله ترجع الأمور. طيب هذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى في حق المشركين وما يعبدون من دون الله. ضرب الأمثال في القرآن جاء بها لعبرة وعظة، وجاء بها لأغراض عجيبة وأغراض بلاغية. القرآن مليء بالأمثال، يقول الله سبحانه وتعالى وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، وقال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. والأمثال المراد بالأمثال هي جمع مثل، والمثل هو تشبيه الأشياء المعنوية بصور حسية يقربها لك، يقرب الله لك. فهؤلاء الذين ضرب الله لهم مثل في معبوداتهم بأنها لا تنفع ولا تضر ولا تدفع عن نفسها أي شيء لضعفها وضعف عابديها، فكيف يعبدون ضعيف أضعف منهم؟ يعني أين عقولكم؟ تعبد حجر وتعبد شجر وتعبد أشياء ما تنفع ولا تضر، ما تنفع نفسها ولا تضرك إذا لم تعبدها، ما تضرك، فكيف تعبدونها؟ تعبدون مثل هذه الأشياء. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس. قال المؤلف: أي يا أهل مكة، والخطاب في الحقيقة للناس جميعا، وأهل مكة يدخلون في هذا الخطاب لأن القرآن أنزل عليهم وهم حاضرون ذلك الوقت. يقول: ضرب مثل فاستمعوا له. يقول: اسمعوا وألقوا أسماعكم. هذا المثل ما هو هذا المثل؟ قال: إن الذين تدعون من دون الله، تدعون يعني تعبدون، تعبدون من دون الله أي من هذه الأصنام وهذه المعبودات والخرافات التي لا تنفع ولا تضر. قال: إن الذين تدعون من دون الله أي من غيره وهم الأصنام، لن يخلقوا ذبابا. هل يستطيعون أن يخلقوا ذبابا؟ ما يستطيعون، الله خالق كل شيء، وهم لا يستطيعون ما يخلقوا ولا ذباب، يعني من الحشرات الصغيرة ما يستطيع الذباب، ما يستطيعون. قال: أن يخلقوا ذبابا. قال: الذباب هنا اسم جنس، واحده ذبابة، يقع على المذكر والمؤنث، يعني يسمى ذبابة، وقال هذه ذبابة، والجمع الذباب. قال: ولو اجتمعوا له. يقول: لو اجتمعت جميع الأصنام والمعبودات أن تخلق ذبابا ما استطاعت. هل في العقل يقبل الإنسان عقلا أن مصنوعات أصنام مصنوعة من خشب ومن حديد، من أي مصنوع، من أي شيء، من حجر، من أي شيء، من مصنوعة من جبس أو غيره، هذه الأصنام التي يسجدون لها ويعبدونها ويعظمونها ويقدمون لها القرابين، هل تستطيع هي أن تخلق ذبابا؟ ما بيدها شيء أصلا، هي جمادات لا تتحرك، فكيف تخلق؟ قال: لو اجتمعت هذه كلها، هذه الأصنام كلها اجتمعت على أن تخلق ذباب ما استطاعت. بل خذ زيادة على ذلك، لو أراد الذباب أن يسلب، أن يأخذ شيئا من مما هو عند هذه الأصنام، ما دافعت عن نفسها ولم ترد. يعني أراد الذباب أن يسلب شيئا مما هو مقدم، قال المؤلف، مثل الطيب والزعفران ومثل ما يقدمونه من القرابين. الطيب يطيبونها، يطيبون أصنامهم ويضعون عليها الزعفران. هذا الطيب والزعفران لو جاء الذباب وأخذ شيئا منه، هل يستطيع هذا المعبود هذه الأصنام أن تسلبه أو تمنعه ما سلبه هذا الذباب أو ترده؟ ما تستطيع. قال الله عز وجل: قال لو اجتمعوا على أن وأن يسلبوا من ذباب شيئا لا يستنقذوه، ما يستطيع أن يرد ما أخذه هذا، لا يستردون، لا يستطيع أن يرد هذا الشيء، لا يستنقذوه منه. لماذا؟ قال: لعجزهم، فكيف يعبدون شركاء لله؟ كيف يجعلون هذه شركاء لله؟ أين عقولكم؟ قال: هذا أمر مستغرب. قال: عبر عنه بضرب المثل، قال: ضعف الطالب والمطلوب. من هو الطالب ومن هو المطلوب؟ قال: الطالب العابد، هؤلاء الذين يعبدون الأصنام، يأتون إلى هذه الأصنام يعبدونها، يطلبون منها، يطلبون ماذا؟ أن تشفع لهم عند الله، ويأتون ويسألونهم: أنا مريض اشفني، وأنا لا يولد لي فارزقني. يأتون الأصنام هذه يسألونهم، يطلبون منهم، يظنون أنها تنفع، يأتي على الميت في قبره ويطوف عليه ويدعوه ويقول: يا فلان يا فلان يا فلان، يسأله المدد المدد، أنا عندي كذا وعندي كذا. وتأتي المرأة تقول: أنا لا أحمل، يا فلان اجعلني أحمل. فيدعون من دون الله، من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ولا يستجيبون لهم. فقال هنا، قال: ضعف الطالب، هذا الذي يأتي إلى هؤلاء الأموات أو هؤلاء المعبودات فيسألونهم. ضعف الطالب والمطلوب، المطلوب هو المعبودات، هذه الأصنام والأموات يأتون، هذا كل من هذا وهذا ضعيف، لا الإنسان الذي يعبد من دون الله ولا هذا المخلوق الذي جعله معبودا من دون الله، كلهم ضعفاء في جانب الله سبحانه وتعالى. قال بعدها عشان فيه مقارنة بين هذه المعبودات وبين عبادة الله وحده لا شريك له، قال الله عز وجل: ما قدر الله حق قدره، ما عظمه حق التعظيم. من الذي خلقك؟ ومن الذي أوجدك؟ ومن الذي رزقك؟ من الذي يستطيع أن يقبض روحك في أي لحظة؟ من الذي يدفع عنك الشر إذا آمنت به وصدقت؟ من الذي يحييك الحياة الطيبة إذا استقمت على طاعته؟ هو الله. فما قدر الله حق قدر هؤلاء الجهلة الذين يعبدون من دون الله، ما قدر الله حق قدره حق عظمته إذ أشركوا به ما لم يمتنع من الذباب ولا ينتصف منه، ما يستطيع أن يمتنع من الذباب ولا يأخذ حقه منه. قال: إن الله لقوي عزيز في مقابلة هذا الذباب، مقابلة هذه المعبودات التي ما تستطيع أن تدفع هذا الذباب، ما تستطيع. والله هو القوي سبحانه وتعالى العزيز الغالب على كل شيء، الغالب على كل شيء. قال الله عز وجل: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. هذا بيان عظمة الله وسعة علمه وقدرته وحكمته بإرسال الرسل، فينزل الرسالات، تنزل بها الملائكة فيصطفي من الملائكة. ما الذي ينزل الرسالات؟ الذي ينزل بالرسالات هو جبريل. ما الذي ينزل بالغيث؟ هو ميكائيل. وهكذا. فالله عز وجل هو الذي اصطفى الملائكة وجعل لهم وظائف، واصطفى أيضا من الناس أنبياء، فجعل هناك إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء، وجعل محمدا صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين وأشرف الأنبياء والمرسلين، وجعل موسى كليمه، وجعل عيسى، وهكذا. فيقول الله عز وجل: الله يصطفي، يختار من الملائكة رسلا، يجعل رسلا من الملائكة، ومن الناس أيضا رسلا. قال هنا نزلت هذه الآية لما قال المشركون: أأنزل عليه الذكر من بيننا؟ اعترضوا على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: هذا الرجل ينزل الذكر عليه من بيننا، يختاره الله من بيننا؟ قال الله ردا عليهم: الله يصطفي، يصطفي. قال: إن الله سميع، سميع لمقالاتهم، وسميع لرد الأنبياء عليهم، سميع بصير بمن يتخذه رسولا، كجبريل وميكائيل وإبراهيم ومحمد وغيرهم من الأنبياء والرسل صلوات ربي وسلامه عليهم. قال: يعلم ما بين أيديهم. هذا يدل على سعة الله الذي يصطفي من الملائكة ويصطفي من الناس، يعلم ما بين أيدي هذه الملائكة وما خلفهم، ويعلم ما بين أيدي هؤلاء الرسل وما خلفهم، قد أحاط الله بهم علما. قال: يعلم ما بين أيديهم، ولاحظ الفعل مضارع، ماذا يفيد؟ يفيد الاستمرار، يعني علمه مستمر لا ينقطع. قال: يعلم ما بين أيديهم، ما معنى ما بين أيديهم؟ قال: ما قدموه وما خلفهم، أي ما تركوه، أو ما عملوا وما يعملونه في المستقبل. قال: وإلى الله ترجع الأمور، الأمور تعود إلى الله وترجع، كل أمور الخلق تعود وإلى الله تصير الأمور وتعود إليه سبحانه وتعالى، فيجازي كلا بعمله. طيب، واصل. أحسن الله إليكم. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، أي صلوا واعبدوا ربكم وحدوه، وافعلوا الخير كصلة الرحم ومكارم الأخلاق لعلكم تفلحون، تفوزون بالبقاء في الجنة. وجاهدوا في الله لإقامة دينه حق جهاده باستفراغ الطاقة فيه، ونصب حق على المصدر، هو اجتباكم اختاركم لدينه، وما جعل عليكم في الدين من حرج أي ضيق، بأن سهله عند الضرورات كالقص والتيمم وأكل الميتة والفطر للماضي والسفر. ملة أبيكم منصوب بنزع الخافض الكاف، إبراهيم عطف بيان، هو أي الله سماكم المسلمين من قبل، أي قبل هذا الكتاب وفي هذا أي القرآن، ليكون الرسول شهيدا عليكم يوم القيامة أنه بلغكم وتكونوا أنتم شهداء على الناس أن رسلهم بلغوهم. فأقيموا الصلاة داوموا عليها وآتوا الزكاة واعتصموا بالله ثقوا به هو مولاكم ناصركم ومتولي أموركم، فنعم المولى هو ونعم النصير الناصر لكم. هذه خاتمة السورة، سورة الحج، التي بلغت آياتها 78 آية. هذه خاتمة السورة، فتحها الله سبحانه وتعالى بقوله: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، ومرت الآيات العظيمة فيها وما ذكر الله فيها من أحكام وشرائع. ختمها بأمر المؤمنين بأن يتمسكوا بهذه الشريعة وأن يقبضوا عليها وأن يعضوا عليها بالنواجذ وأن يأخذوا بما أمرهم الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، يعني صلوا. اركعوا، إذا قيل لك اركع يعني صل، إذا قيل لك اسجد يعني صل، لأن الصلاة مشتملة على الركوع والسجود، وفيه تأكيد على أهمية الركوع في الصلاة وأهمية السجود لأنها من أركان الصلاة. اركعوا واسجدوا. قال: واعبدوا ربكم، عطف عام على الخاص لأن الصلاة والركوع والسجود من العبادة، فقال: واعبدوا ربكم على وجه العموم، أي وحدوه وتعبدوه وتمسكوا بعباداته. قال: وافعلوا الخير، أيضا عام، وافعلوا الخير لما أمر بالعبادات التي تكون بين العبد وربه من الصلاة والعبادة الخاصة، عطف عليها عامة فعل الخير فيما يتعلق بالعبادات وغيرها. وافعلوا الخير، قال المؤلف: من فعل الخير كصلة الأرحام ومكارم الأخلاق وغيرها من أعمال الخير التي ليس لها حد. افعلوا الخير من الأمر المعروف والنهي عن المنكر والصدقات والإحسان إلى الفقراء والمساكين وكل وجوه الخير افعلوها. وافعلوا الخير، قال: لعلكم تفلحون. إذا فعلتم هذه الأمور وتمسكتم بهذا الشرع وبما فيه من أوامر، قال: تفوزون بالبقاء في الجنة. لعلكم تفلحون أي تفوزون. تفوزون بأي شيء؟ تفوزون بجنات النعيم. الفلاح هل هو الفوز؟ نقول: لا، الفلاح فسره أهل العلم بالنجاة من المرهوب والفوز بالمطلوب، هذا الفلاح. فإذا قالك أفلح فلان، إذا نجا مما يضره وحصل على ما ينفعه، هذا يسمى الفلاح. فلاح، قال، الفوز أو الظفر بالمطلوب والنجاة من المرهوب. قال: وجاهدوا في الله، يعني تمسكوا بشرعه وتمسكوا بالصلاة التي هي أهم الأعمال، واعبدوا ربكم حق عبادته، وفعلوا سائر الخيرات. وهذه كل الأمور تحتاج ماذا؟ تحتاج منا مجاهدة، لا أن تفعلها في وقت دون وقت أو تفعلها ثم تضعف نفسك، لا، الحياة الدنيا العبادات فيها تحتاج إلى مجاهدة، لأن فيها ما يثبط وفيها ما يصرف وفيها ما يضعف، وتأتيك من الأمور التي تشغلك تضعفك. فأمرك الله بالمجاهدة، أن تجاهد نفسك بهذه الأعمال وأن تصبر وأن تتمسك بها، لا أنك تعبد الله وقتا دون وقت. قال: وجاهدوا في الله، قال، لإقامة دين. جاهدوا في الله جهادا بالسيف، باللسان والسنان، باللسان بالكتابة بالقلم، جاهدوه بالأعمال، جاهدوه برفع راية الإسلام، كل ذلك داخل في المجاهدة، حتى مجاهدة النفس. تجد من الناس من يعني يشرع في صيام النوافل الخميس والاثنين والبيض ثم بعد فترة تضعف نفسه ثم يتركه، تجد منهم من يشرع في قراءة القرآن الكريم ويختم كل مثلا كل أسبوعين كل عشرة أيام، ثم بعد ذلك تضعف نفسه ثم يتضاعف، تجد منهم من يحافظ على صلاة الفجر ويحافظ على صلاة الجماعة ويأتي المسجد مبكرا، ثم بعد ذلك تضعف الناس إلى أن يبدأ يتخلف. فالله أمرك بالمجاهدة، أن تجاهد نفسك وأن تصبر وأن تستعين بالله. ولذلك ماذا قال؟ قال جاهدوا في الله حق جهاده، باستفراغ الطاقة التامة في المجاهدة. قال حق جهاده، قال يعني جاهدوا في الله حق جهاده، قال حق منصوب على المصدر، أي جاهدوه تحقيقا لعبادته، أو حقا مجاهدة حقا لعبادته، لحقا في عبادته. قال هو اجتباكم، تذكير بنعمة الله. من الذي اجتباك وهداك؟ من الذي فضلك عن غيرك؟ غيرك ما يعرف الله، غيرك ملحد، غيرك كافر، غيرك لا يصلي، غيرك لا يعرف حق الله، وأنت اصطفاك الله وهداك واختارك، فاذكر نعمة الله عليك. قال هو اجتباكم واختاركم لدينه وجعلكم من أوليائه وجعلكم من عباده، فتذكر نعمة الله عليك. ثم تذكر نعمة الله في يسر وسهولة هذا الدين، ليس كالأديان السابقة، بل دين مخفف وسهل. ولذلك قال وما جعل عليكم في الدين من حرج، ما ضيق الله عليك في الدين بأن سهله عليك، فهذا الدين دين اليسر. قال حتى عند الضرورات قد أباح الله لك أمورا كثيرة، فالقصر تقصر الصلاة إذا سافرت، القصر للسفر فقط خاصة، تقصر الصلاة إذا سافرت، وتيمم إذا لم تجد الماء تتيمم، إن كنت مريضا تتيمم، إن كنت مسافرا وانقطع الماء عنك تتيمم، فالتيمم بدل الماء. وكذلك أكل الميتة للمضطر، والفطر في للمريض يفطر، والنفساء والمرضع إذا شق عليها تفطر وتقضي، وكذلك المسافر يفطر إذا شق عليه السفر وتعب يفطر ويقضي، كل هذا تيسير من الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل هذا الدين ما هو؟ قال هذا ملة أبيكم، شريعة أبيكم إبراهيم، ملة أبيكم إبراهيم هو الذي يعني الله سبحانه وتعالى اصطفاه وأنزل عليه هذه الشريعة، وهي دين الحنيفية، دين حنيفية إبراهيم. ولذلك الله عز وجل أمر نبينا محمد بأي شيء؟ قال أن اتبع ملة إبراهيم، بل أمرنا جميعا بقوله واتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. فمل إبراهيم هو أبو الأنبياء، وهو خليل الله، وهو إمام الحنفاء. قال ملة أبيكم، قال المؤلف ملة منصوب، ما الذي نصبه؟ قال منصوب بنزع الخافض، هذا وجه من أوجه الإعراب، يعني قال الكاف، كيف الكاف؟ قال ملة، قال هنا ما جعل عليكم في الدين من حرج كملة أبيكم، يعني مثل ملة أبيكم إبراهيم. طيب هذا وجه. وفيه وجه آخر، ملة أبيكم قال بعضهم منصوب على الاختصاص، يعني أخصوا ملة أبيكم، أو على المدح أمدحوا ملة أبيكم، أو على فعل بفعل محذوف تقديره ماذا؟ تقديره إلزموا ملة أبيكم إبراهيم. قال إبراهيم عطف بيان، أي ملة أبيكم، من هو أبونا؟ قال إبراهيم عليه السلام. قال هو سماكم المسلمين، هو سماكم المسلمين من قبل، من هو الذي سمانا المسلمين؟ هو هذا الضمير يعود إلى من؟ يعود إلى إبراهيم ولا يعود إلى الله؟ في قولان المفسرين، بعضهم يقول يعود إلى أقرب مذكور وهو إبراهيم، قال ملة إبراهيم هو سماكم، وبعضهم يقول لا، الذي سمانا هو الله عز وجل، سمانا المسلمين قال من قبل، أي من قبل هذا القرآن، وفي هذا القرآن سمانا المسلمين. فالمؤلف اختار أن الضمير هو الله عز وجل، وبعضهم يقول هو إبراهيم. فأنت إذا نظرت في سياق الآيات أنها تتعلق بالله عز وجل، قال الله عز وجل في أولها جاهدوا في الله، قال افعلوا اعبدوا ربكم، وكلها في، فقال هو سماكم المسلمين، هو سماكم المسلمين، والذي سمانا في القرآن من هو؟ هو الله، ما هو ليس إبراهيم. قال ليكون الرسول شهيدا عليكم، يقول تمسكوا بشريعته وتمسكوا بدينه، ليشهد الرسول عليكم يوم القيامة، يشهد عليكم، قال يوم القيامة أنه بلغكم هذه الرسالة وأنتم تكونون شهداء على الناس، أي شهداء للرسل على أنهم بلغوا رسالات ربهم. إذا جاء نوح وقال يا رب إني بلغت قومي رسالتك التي كلفتني بها وأرسلتني إلى قومي فأبلغتهم، فجاء قومه وأنكروا قالوا ما بلغنا، قال نوح، قال الله عز وجل لنوح من يشهد لك؟ قال أمة محمد تشهد، هذا معنى أنكم شهداء عليهم. وهكذا في سائر الأنبياء، قال فأقيموا الصلاة، شوف بدأها اركعوا واسجدوا أي الصلاة، ثم ختمها فأقيموا الصلاة، ولم يقل صلوا وإنما قال أقيموا، لأن إقامة الصلاة غير الصلاة، إقامة الصلاة الإتيان بخشوعها وركوعها وسجودها وشروطها وآدابها، هذا معناه. فأقيموا الصلاة أي داوموا عليها، شايف؟ هذا تأكيد يسمى عند علماء البلاغة رد العجز على الصدر، فلما افتتحها بالأمر بإقام الصلاة ختمها أيضا بالتأكيد على أهمية الصلاة، كما سيأتينا في سورة المؤمنون بعدها مباشرة، قال الذين هم في صلاتهم خاشعون، ثم في آخر الآيات قال والذين هم على صلواتهم يحافظون. قال هنا فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أي حافظوا على هذه الزكاة بما فرض الله عليكم بها، لأنها ركن، هي الركن الثالث، يجب عليه ألا يتساهل بالمحافظة على أداء زكاة الأموال. زكاة الأموال فرض أوجبه الله لمن بلغ ماله نصابا وحال عليه الحول أن يخرج الزكاة بنفس مطمئنة وراضية. قال فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله، أي بدينه وشرعه، واعتصموا وثقوا بربكم أنه ناصركم وأنه متولي أموركم، ولذلك قال هو مولاكم أي ناصركم ومتولي أموركم، فنعم المولى سبحانه وتعالى لا هذه المعبودات والأصنام، ونعم النصير فهو الذي يتولى أموركم وهو الذي ينصركم ويؤيدكم. هذه خاتمة جميلة حسنة ختم الله بها هذه السورة العظيمة الجليلة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها حجة لنا يوم القيامة لا علينا، وأن ينفعنا بها. وبعدها تأتي سورة المؤمنون في لقائنا القادم إن شاء الله، نشرع في تفسير هذه السورة، نسأل الله أن يبارك لنا في أوقاتنا وفي أعمالنا وأن يوفقنا وإياكم لطاعته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.